هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، الجنة التي دخلها آدم وأخرج منها هل هي جنة الخلد التي في السماء أم أنها جنة في الأرض؟ أما المشهور عند عامة أهل العلم والذي لا يتبادر إلى أذهانهم إلا هو، فإن الجنة التي خلق فيها، التي وضع فيها آدم وأخرج منها وأهبط منها، فهي جنة الخلد التي في السماء. وهذا الذي تدل عليه ظواهر الأدلة، منها ما جاء في الصحيحين في حديث الشفاعة، فيأتي الناس إلى آدم فيقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جنته. في الرواية الأخرى قال: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. هذا دل على أنها الجنة جنة الخلد. أيضا من الأدلة على ذلك هذه الآية في سورة البقرة، قال: أسكن أنت وزوجك الجنة. فإذا جاءت التعريف فهي للمسمى المعهود، والمسمى المعهود الجنة، جنة الخلد. أيضا أن الله عز وجل قال: وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، والهبوط يكون من العلو، فدل على أنها أيضا جنة الخلد. أيضا أن الله عز وجل وصف الجنة التي دخلها آدم بأوصاف لا تكون إلا في جنة الخلد، وهو أن الله عز وجل قال: كلا منها رغدا حيث شئتما. ومن أهل العلم كالمنذر بن سعيد البلوطي من قال أنها جنة في الأرض، وحملهم على ذلك أنهم قالوا إن الجنة من دخلها لا يمكن أن يخرج منها، وقالوا أيضا: كيف يدخل إبليس الجنة والله جل وعلا جعلها خاصة بأوليائه؟ يقال: هذا ابتلاء من الله عز وجل وامتحان، ولله عز وجل حكمة. يعني حينما أدخل آدم الجنة قدر أنه يدخل ويخرج لحكم عظيمة، أوصلها ابن القيم رحمه الله تعالى إلى قرابة 15 حكمة، منها أن الله عز وجل أراد أن يذيقه شيئا منها ثم يخرجه حتى تحن القلوب إلى هذه الجنة. الثاني أن الله عز وجل أراد أن يظهر علمه، قال: إني أعلم ما لا تعلمون، حينما قال الملائكة أن يخرج من نسله الأنبياء والصالحين والشهداء والصديقين. ومنها أن الله عز وجل أراد أن يظهر شيئا من معاني أسمائه وصفاته: الغفور، الرحيم، الرزاق، المنتقم، إلى غير ذلك من الأمور.